الدين. أما بعد، فإننا نبدأ دراستنا هذه الليلة بالكلام الذي ييسره الله سبحانه وتعالى على ما سمعناه في قراءة إمامنا لصلاة المغرب هذه الليلة، وهي ليلة الخميس الثامن من شهر ربيع الثاني عام 1417. استمعنا إلى الفاتحة، والفاتحة هي أم الكتاب، أم القرآن، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم سورة في كتاب الله، وهي التي فرض الله على كل مؤمن أن يقرأها في كل ركعة من صلواته الفريضة والنافلة. فمن صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فإنه لا صلاة له، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحديث عام يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، أي أنه فرض على الإمام والمأموم والمنفرد أن يقرأ في كل ركعة من صلواته بفاتحة الكتاب، لا بد من هذا. لكنها تسقط في حال واحدة، وهي ما إذا أدرك الإمام راكعا، رجل جاء فوجد الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما منتصبا ثم يهوي إلى الركوع وإن لم يقرأ الفاتحة. فإن قال قائل: ما هو الدليل على تخصيص عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأن هذا عام، فما هو الدليل على تخصيصه في هذه الحال؟ قلنا الدليل على ذلك أن أبا بكرة يعني أبا بكر؟ نعم، أن أبا بكر الثقفي رضي الله عنه دخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع، فأسرع وركع دون الصف، ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين في الصف، ثم دخل مع المصلين في الصف. لما انتهى من الصلاة سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من فعل هذا؟ فقال أبو بكر: أنا. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. في هذا الحديث فوائد جمة عظيمة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله إيش؟ حرصا ولا تعد، يعني لا تعود لمثل هذا. ولننظر إلى ما فعل أبو بكر. أولا أنه أسرع، وهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تسرعوا. ثانيا كبر منفردا عن الصف ثم دخل فيه، وهذا أيضا خلاف السنة، لأن الواجب على الإنسان أن يصلي في الصف. ثالثا أنه ركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زادك الله حرصا. وأسألكم: لماذا دعا له بزيادة الحرص؟ لأنه أسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف حرصا على إدراك الركعة. طيب اسرع. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يقل له إن ركعتك التي لم تقرأ فيها الفاتحة لاغية، فلا قره على ذلك. فدل هذا على أن فاتحة الكتاب تسقط قراءتها على من يا أخ؟ عمن؟ هم قراءة فاتحة الكتاب تسقط عمن؟ يعني على من أدرك الإمام راكعا، أي ركوع وخاف أن تفوته الركعة فكبر للإحرام قائما ثم ركع، هذا اللي تسقط عنه. تمام. طيب، في هذا الحديث فوائد. أولا، أن المشروع للإنسان إذا دخل المسجد والإمام راكع أن لا يسرع، لأن الإنسان ينبغي له أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار وخشوع واستعداد للوقوف بين يدي من؟ بين يدي الله. الإنسان لو أراد أن يدخل على ملك من ملوك الدنيا لتجده متأهبا، صلح الشماغ، صلح المشلح، صلح هندامه كما يقولون، فكيف إذا كان يريد أن يقف بين يدي ملك الملوك؟ إذن إيت بخشوع وخضوع، وما أدركت فصلي، وما فاتك فاقضي، الأمر واسع والحمد لله. طيب، ففيه دليل على أنه لا ينبغي الإسراع لمن أدرك الإمام راكعا، ولكن يأتي بتأني. ثانيا، أنه لا يصح أن يكبر الإنسان للصلاة حتى يدخل في الصف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له إيش؟ قال له إيش؟ قال لا تعد، قال لا تعد. طيب، ثالثا، أن الإنسان إذا كبر منفردا خلف الصف للإحرام ثم دخل في الصف فصلاته صحيحة، وإنما الذي تبطل صلاته هو الذي يصلي الصلاة كلها خلف الصف بدون عذر. دليل هذه المسألة أن من صلى منفردا خلف الصف فلا صلاة له، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ورأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. لكن إذا انتبه، لكن إذا لم تجد مكانا في الصف فهل تنتظر حتى يأتي أحد، أو تجذب واحدا من الصف ليكون معك، أو تتقدم إلى الإمام لتكون معه، أو تصلي وحدك؟ تصلي وحدك، صلي خلف الصف وحدك، ولا ضرر عليك. إيش الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هذا الرجل ما وجد مكانا في الصف، أيترك الجماعة أم ينتظر حتى يأتي واحد يقف معه وربما لا يأتي أحد، أو يعتدي على إنسان يجذبه من ورائه ويؤخره عن الصف الفاضل إلى الصف المفضول؟ هذا عدوان على الغيب. الحديث الذي فيه هل لا دخلت معهم أو اجترت أحدا حديث ضعيف. طيب، لو قال اذهب مع الإمام، يقول لا يذهب مع الإمام. لماذا؟ لأنه يلزم من ذلك أن يتخطى الرقاب ويخرق الصف أو الصفوف، وهذا يؤذي الناس. ولأنه إذا تقدم مع الإمام لم يكن الإمام إماما واحدا، بل كان حقيقة إمامين اثنين. ولأنه لو تقدم إلى الإمام وجاء إنسان آخر ولم يجد مكانه في الصف وقلنا تقدم للإمام، كم صاروا؟ ثلاثة. جاء ثالث ولم يجد مكانه قلنا تقدم، صاروا أربعة وصار صف كامل ما شاء الله كله إماما، لكن لو صلى وحده في هذا المكان ثم جاء آخر صار اثنين، فصار الصف من الآن يبتدئ. على كل حال هذا القول الذي ذكرناه هو القول الذي تدل عليه الأدلة، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وهو مذهب الأئمة الثلاثة الشافعي وأبي حنيفة ومالك. طيب إذن يا أخواننا، هذا الحديث حديث أبي بكرة يدل على أن المشروع أن الإنسان لا يكبر للصلاة حتى يدخل إيش؟ حتى يدخل الصف. ربما يقول إنسان طمعا في إدراك الركوع، أنا أخشى أن يرفع الإمام، يقول وإذا رفع؟ إذا رفع ما أدركت، انتبه يا ولد، ما أدركت فصل، وما فاتك فأتم أو فقد. طيب في هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم نهر أبا بكر؟ هل قال أخطأت؟ هل قال لما فعلت؟ نعم، ما نهره ولا وبخه، بل دعا له، قال زادك الله حرصا ولا تعد. وهكذا ينبغي لمعلم الناس الخير من العلماء والدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يعامل الناس بأي شيء؟ بالرفق واللين. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. خذها للقاعدة يا أخي، الله عز وجل رفيق يحب الرفق في الأمر كله. أرفق على نفسك، أرفق على أهلك، أرفق على جيرانك، أرفق على أصحابك، أرفق على إخوانك المسلمين في كل شيء. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. حتى نفسك أرفق بها، حتى نفسك أرفق بها. إيش الدليل؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، استمع يا أخي، عبد الله بن عمرو بن العاص كان حريصا على الخير، فنذر أن يصوم ولا يفطر، وأن يقوم ولا ينام. قال لأصومن النهار ما عشت، ولا أقومن الليل ما عشت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعاه، قال أنت الذي قلت لأقومن الليل ما عشت ولا أصومن النهار ما عشت؟ قال نعم يا رسول الله. من المعلوم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أراد بهذا إيش؟ إيش؟ الخير، أراد بذلك الخير، لكنه لم يصب، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنك لا تستطيع، لا تستطيع. فما زال ينازله حتى قال صم يوما وأفطر يوما ونم وقم. وأخبره عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدسه. لماذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسلك هذا المنهج دون أن يشق على نفسه بالعبادة؟ لأن الله تعالى رفيق يحب الرفق إيش؟ في الأمر كله. المهم أننا نأخذ من حديث أبي بكرة أنه ينبغي لمعلم الناس الخير أن إيش؟ أن يكون رفيقا بهم وأن ينزلهم منازلهم. فالجاهل له حال والمعاند له حال. عودا على الفاتحة، الفاتحة قلنا أنها ركن في كل ركعة من الصلوات، حتى في صلاة الجنازة نعم، كيف نستدل بالسنة على أنها ركن في صلاة الجنازة؟ نستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أحسنت، لا صلاة، ومعلوم أن الصلاة على الجنازة صلاة، إذن لا تصح صلاة جنازة إذا لم يقرأ المصلي بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب قلت لكم إنها أعظم سورة في القرآن، لأنها أم القرآن، عليها ترجع معاني القرآن. ثم اعلم أنك إذا قرأت بفاتحة الكتاب فإنما تناجي الله، تناجيه. إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قلت الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قلت مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، وإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفي، وإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقد تكلمنا مرارا في مجالس متعددة في هذا المسجد الحرام زاده الله تشريفا على ما تيسر من تفسير الفاتحة، لكن نقف عند قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فنسأل أولا أصحاب الإعراب الذين يعرفون الإعراب والذين يعرفون البلاغة أيضا، ماذا تفيده هذه الصيغة إياك نعبد وإياك نستعين؟ من يجيب؟ تفضل. تفيد الحصر بأي طريق؟ هي تفيد الحصر بأي طريق؟ الحصر له طرق، تقديم العامل، تقديم العامل قاربت ولما استرح. تفضل. ها أخوك يقول تقديم العامل وأنت تقول إيش تقديم؟ إيه ما الذي حقه التأخير؟ لماذا كان حقه التأخير؟ ها؟ أقول لماذا كان حقه التأخير؟ سرع. ما في مانع المناقشة تشحذ الأذهان. المناقشة تشحذ الأذهان وكل نخذ ويصيب، ما في مانع. تفضل. إذن الجواب اللي قال الأخ الأخير تقديم ما حق التأخير أعم، لكن سألت لماذا كان حق التأخير فهو لم يعرف وأنت الآن عرف، تقول لأنه معمول، والأصل الأصل أن المعمول بعد العامل. تمام، بارك الله فيك. إياك نعبد إذن تفيد الحصر، فما هو الحصر؟ الحصر قال العلماء رحمهم الله هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. فمثلا إياك نعبد كأنما قلت لا نعبد إيش إلا إياك، لا نعبد إلا إياك، وهذا حقيقة هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها هي كلمة عظيمة، لو وزنت بها السماوات والأرض ومن فيهن لرجحت، كلمة عظيمة جدا. معنى لا إله إلا الله تعرف؟ تفضل. تمام. إله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود، المعبود محبة وتعظيما هو الإله. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. وعلى هذا فخبر لا محذوف، تقديره حق، يعني لا يوجد إله حق إلا الله. دليل هذا من القرآن: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. انتبه أخ. وفي قوله ذلك بأن الله هو الحق أيضا حصر، ذلك بأن الله هو الحق فيها حصر، فما طريق هذا الحصر أيها المعربون والبلغاء؟ ما طريق الحصر؟ ما فيه؟ يقولون ذلك بأن الله هو الحق فيها ضمير يسمى ضمير الفصل. أين ضمير الفصل؟ هو هذا الضمير يسمى ضمير الفصل، ويفيد ثلاث فوائد. خليك معي. ضمير الفصل يفيد ثلاث فوائد: الفائدة الأولى التوكيد، والفائدة الثانية الحصر، والفائدة الثالثة التمييز بين النعت والخبر. والله الحقيقة هذا كلام الظاهر صعب على كثير منكم. نشرح ولا ما نشرح؟ نشرح هذا في كل مكان، في كل مكان. طيب انتبه، الآن سأأتي لكم بجملة فيها ضمير الفصل. نعم، عبد الله هو الفاضل، عبد الله هو الفاضل. لو قلت عبد الله الفاضل يتم المعنى ولا ما يتم؟ يتم، ما في شك. لكن إذا قلت عبد الله هو الفاضل أكدت أن عبد الله وحده هو الفاضل، وحصرت الفضل فيه، فهذا توكيد وحصر. أيضا إذا قلت عبد الله الفاضل، قد يقول قائل إن الفاضل صفة لعبد الله وأن الخبر يأتي بعد، فإذا قلت هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل هي الخبر بواسطة ضمير الفصل. والظاهر أننا نضرب عن مسألة الإعراب والأشياء هذه. أقول إياك نعبد فيها حصر، تقديم المعمول. ولا إله إلا الله، أقول إن لا إله إلا الله فيها أيضا حصر، طريقه النفي والاستثناء. إله بمعنى إيش؟ مألوه. الخبر خبر لا محذوف، تقديره حق، لا إله حق إلا الله، والله بدل من حق أي من الخبر المحذوف. فهل شيء من الموجودات يستحق أن يكون إلها؟ أجيبوا جماعة، لا والله، لا شيء من المخلوقات يستحق أن يكون إلها، لا النبي ولا الملك ولا الولي ولا الصالح ولا التقي، ما ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار. لا، ليس شيء من الموجودات يستحق أن يكون إلها إلا الرب عز وجل، إلا رب العالمين. يوجد من بني آدم من يتأله إلى غير الله، يوجد من بني آدم من يعبد الشمس، صحيح؟ نعم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. فيه ناس يسجدون للشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، فهن مخلوقات، فلا يستحق شيء من المخلوقات أن يكون معبودا يسجد له. فيه من يعبد الأولياء، فيه من يعبد الأولياء وهل الأولياء يستحقون أن يعبدوا من دون الله؟ أبدا. وذلك ونحن الآن نتكلم على هذه النقطة بالذات. أولا، من زعم أن هذا ولي فهل يقبل قوله بمجرد دعواه؟ عجيب يا جماعة، لا يقبل. قد يقول إنه ولي وهو عدو لله، قد يقول إنه سعيد وهو شقي. فأولا لا بد أن نسأل، ربما يكون هذا الذي ادعى عابده أنه ولي ربما يكون من أعدى أعداء الله، ربما يكون هذا الولي كان يدعو لعبادته، يدعو الناس لعبادته، يقول اعبدوني، ويدعوهم لأن يتألهوا له، ويقول الكون بيدي كالخاتم بيد الصانع. هل هذا ولي؟ عجيب يا جماعة، لا والله ليس بولي، هذا عدو، عدو لله. أولياء الله من اتصفوا بوصفين بينهم الله تعالى في كتابه، فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، عبدوا الله بقلوبهم بالإيمان وبجوارحهم بالتقوى، هؤلاء هم أولياء الله. أما من وسع الكم وكبر العمامة وطول السبحة وقال إنه ولي، ما يجاب حتى ينظر في عمله، حتى ينظر في عمله. هذه واحدة. ثانيا، على أن إذا تنزلنا وقلنا إنه ولي، ولنفرض ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولياء وعبد محمدا، هل له الحق أن يعبد محمدا؟ أبدا. والله إن محمدا لو رأى من يعبده لدق عنقه، لو رأى من يعبد من الرسول عليه الصلاة والسلام، لو رأى من يعبد الرسول لدق عنقه. إن رجلا قال له ما شاء الله وشئت، بس كلمة ما شاء الله وشئت، ماذا قال الرسول؟ قال أجعلتني لله ندا، ينكر عليه، أجعلتني لله ندا، ثم أرشده إلى الحق فقال بل ما شاء الله وحده. اللهم صل وسلم على رسول الله. لما رأى، لما بين له الممنوع بين له الجائز، وهذه أيضا أتكلم عليها إن شاء الله، فإن نسيت فذكروني. أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل أن قال ما شاء الله وشئ، فكيف يرضى أن يعبد من دون الله؟ كيف يرضى أن يسأل من دون الله؟ كيف يرضى أن يستغاث به من دون الله؟ كيف يرضى أن يقف أحد أمام قبره ويقول يا رسول الله اشفع لي؟ إن الذي يريد أن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يعمل بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الذي ينال شفاعته. أما من أشرك بالله فأين الشفاعة؟ المشرك لا تنفعه الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يمكن أن يأذن الله للرسول ولا لغيره أن يشفع في قوم المشركين. إذن يا أخواني، هؤلاء الذين يتقربون إلى الأولياء بالذبح أو بالعبادة، يركعون لهم، يسجدون لهم، يشغلون قلوبهم ويملؤون قلوبهم بمحبتهم دون أن يحبوا الله، يحبونهم كما يحبون الله وأكثر، هؤلاء قد ظلوا ضلالا بعيدا، قد ظلوا ضلالا بعيدا. طيب، هؤلاء الجماعة تجد في الليل يتهجد، يبكي، يقرأ القرآن، يسبح، يدعو، أينفعه ذلك وهو مشرك؟ لا، الردة تبطل الأعمال كلها، ولا ينفع مع الشرك عمل، لا ينفع مع الشرك عمل. لقد قال الله لنبي عليه الصلاة والسلام لئن أشركت إيش؟ ليحبطن عملك. وقال في الناس عموما ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا فائدة من العمل مع الشرك. من نعلق قلوبنا بمن؟ نعلق قلوبنا بمن؟ بالله. نتوكل على الله، نفوض الأمر إلى الله، نسأل الله، نعبد الله، هذا هو الحق، هل محمد عليه الصلاة والسلام ومن دونه هل خلقوا منا أصبعا؟ نعم لا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم إيش الذي خلقكم والذين من قبلكم. وإذا كان جميع الخلق لم يخلقوا منا أدنى عضو من أعضائنا فإنه لا يستحقون أن نعبدهم أبدا. واستمع، استمع إلى الله عز وجل، يطلب منك أن تستمع. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. استمع يا أخ، استمع. يا أيها الناس ضرب مثل إيش فاستمعوا له. من الذي يأمرنا بالإنصات؟ الله عز وجل، لأن المقام مقام عظيم. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا الذباب الهش اللين الذي تقتله بأدنى ضربة، هؤلاء كلهم لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا إيش ما استطاعوا. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. طيب واحد يعبد من يدعي أنه ولي ويقول